عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله. الدرس الليلة هو 12 من سلسلة الشروح المتعلقة بشرح الأخبري. الحمد لله. وآله وصحبه ومن والاه. والبغض والرضا له ومرى العرف ثم النهي عما أنكرا وتحرم الغيبة ثم الكذب نميمة كبرياء عجب. طيب بسم الله. الكبر والرياء والعجب حول هذه الأمراض الثلاثة يدور درسنا لهذه الليلة إن شاء الله. الله أكبر. الكبر والرياء والعجب. اللهم الكبر والرياء والعجب ومعهم الحسد. قال عن الكبر كافي في حديث واحد رواه مسلم بسند صحيح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يزين عود قلبك والله في راسك قد راس صبر من الكبر لا تشم رائحة الجنة. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. تعرف مثقال ذرة هذا قد راش قدره العلماء باز. قالوا بعض المفسرين عن قول الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. قالوا انك انت تفتح الكوة وقت طلوع الشمس اضحى لكن شوي الكيه الغضرة اللي يدخلك مع الكوة متقابل مع الشعاع لكن هو اقرب شي يمثل به مثقال ذرة. هذا المثال عندي نعود الحمد لله واضح لكم كامل. افتح الكوة وحامت قابل مع الشمس ذاك شوي الكيه الغبرة للسيل للك شوية وخذلك مع الكوة ذاك هو ليقدر معناها انك ينجي المولانا يوم القيامة ما يخلى عليك حسنة قدك ولا سيئة قدك ما طرحت قدامك. يعمل ذنبك لا قدك القدر ينطرح حسنت قدك ينطرح لك. قال نفس من حد في قلبه مثقال ذرة معناها قدك من الكبر لا يدخل الجنة. وقعت قلت لكم في دروس والله قلت لواحدين سابقكم انتم ما يكسع ما واحدين منكم ما يحضروا قاع هذه الشريعة فيها رواية رأج من مولانا ما يكتلنا وانه ما يشيرنا من العلل لان ان شاء الله انتم ونوضحوا هالكم في مواضيع اخرى ان الشريعة حدث لا يتدبر فيها. انا بعد اللي عدت كيفتي والله انطالع ليش من الامور اللي ذا هو ما كنت اعرف شيئا من دين الله قاع. الله اكبر. العود كنت اني يا برا نقرا شي وعالم به يا غير ماني فاهمه قاع. يعني نطالع ليه ذا هو انا قاع كنت في ظلمات بعض وهذا قضاء. على سبيل المثال يعود على قهرك يصلي يا غير يعيدني وعيكم الصلاة ما هي رادة عنه ياسر من البلاء. الله اكبر. قالوا زاد بعبارة اخرى ان جميع الطاعات انها بقدر المهلكات ان الطاعات تنال بها الدرجات كل معصية تفتح عليك بلاء. الله اكبر. وكل طاعة ترد عنك بلاء. الله اكبر. وان لقاه ما شاء المولانا معدل جميع الطاعات ولا يجب يبقى عليه من الآفات والبلايا بقدر ما بقي عليه من الطاعات. الله أكبر. على سبيل المثال إذا كنت تصلي وتجي المولانا صلاتك ما مشقر فيها شيء وصومك وما كذا تجي يوم القيامة لهو توابت في الحر الشديد الذي تهلك. الله أكبر. وله مالك شو المقربين قدامك في الظل لا إله إلا الله لهي سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. اسمعوا والغريب انهم انت يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم لهم ما فيهم الصلاة. الله اكبر. الصلاة ما تبلغك ذاك المقام وصومك ما يبلغك ذا المقام وحجك ما يبلغك ذا المقام وزكاتك ما تبلغك ذا المقام وبرك الوالديك ما يبلغك المقام لهم ورقط لك حينات بالحسنات تبلغ بيهم تغفر عنك شمن البلاء كل طاعة مقابلها تغفر عنك شر. الله اكبر. وبقدر ما تجي المولانا ليك النوع من الطاعة ما لحقوا لوحك ولا لحقتوا عبادتك له متلقي لك شمل بلا ما عنده شي ضاد. يا الله ما يأمننا أملك تعود قايس الجنة يا غير مالك جاي هني تكركر تنهى. والله ما فهمتوا. تعود تصلي ما فهمتوا. ثم تعرفوا دارك ان الدار اني تعدل في شيء قالوا الكوه وفي شيء قالوا الفم وفي شيء قالوا السقف وفي شيء قالوا الدخص تحت الفراس وفي شيء قالوا ينفور اللي ضربهم فوق وفم الحيض. بني الاسلام على خمس، ما دام الاسلام مبني معناها انه هو كامل، هو الاسامي كامله هي عباره عن عناصر معناها الاشياء المؤلف من هذا البنيان. فمشي قالوا الصيام الكايف في الاسلام الواجب عليهم، وفمشي الان على شكل الدص وعلى امبول وعلى الضوء وعلى السقف وذيك الامور، معناها على انه كل روايه من الاسلام راد مولانا عنك بها شر وفاتح لك بها باب الخير. اني نجي مولانا انت لو حق اعمال هكذا معناها ما قد عدلته تتكركر وتتجد تعود مؤمن بالله وتصلي يا غير خصك من الطاعة تتقابل مع البلابه اللي ما عندك شرد عنك. الله أكبر تبارك الله. لما بدأتوا تفهموه الله يلطف. أنا قاعد أمر الله نعطيه مثال ونتخطاه تعقب تردوني شيء آخر. محل الشاهد لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال. هذا الحديث يطرح إشكالية. أيوة يا مولانا أنا صلي أنا صمت أنا حجيت أنا سكيت أنا بريت والدي أنا نستغفر أنا نذكر أنا نعدل، أنا الحادث نعم الجنة شنو إن قالوا بيك بيك التكبر. ليه هو التكبر مالي يمنع من دخول الجنة؟ لا من الطاعات كان ما يدخل الجنة. إن قالك مال الله ما زال نمشي والتدرك. الله يمنع ويمنع معناها فم عرقلة. قد ما يتقدم يتقدم روحك في الشريعة تطالع على في الكقاع من السك والساف ما كنت قاع تصرع عليك الوتر. الله أكبر. كنت من الدهر ينافد الجنة تميت إذا هو فيك الكبر فيك من الدخرة. قال لك انها عرقة لما تخليك تقيس. وليالك يا إبليس كان داخل على آدم في الجنة عند من يتلقى وخال قال له اهبطوا من هذه، قال له اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. الله أكبر. الكبر لا يصلح صاحبه لأن يكون في جنة عدن. جو جو قال نفسه ما لا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ما حد من قلبه قد راسه بلا من الكبر ما يدخل جنة. من بركان هذا الكبر شنو هو معناه؟ شرح النبي صلى الله عليه وسلم قال على الكبر بطر الحق وامط الناس. امط الناس معناها لقاش يجين مثلا قالوا الحج يردوا انه ما يشع على راسه. الله اكبر. وملاه ما احتقر المخالق بلا موجه. لا الناس حاقرها ما هم عدلها الوقيت. كيف يقول واحدة من موريتانيا انا راعي لك ما راعي فيك حق الله ما تتراعي. هذا هو الكبر قبال قعره اقعر الكبر هو بطر الحق معناها رد الحق. الله اكبر. الى قال لك انا قال الحق ما تصنت له قال وعبد تنظر الى الناس باحتقار خلق ما وقال. ايوه قال العلماء قاعده زينه قال علينا الكبر خارج منه الشطاع. الله الا ليه الشريعه قرايه يجي الحديث ويقول الكبر وقوموا واحدين ما هم فاهمين. الله يجعلنا فاهمين الشريعة ويتبارك ما قال. قالوا نغين يتعود درج جابر واحدين من اهل الباطل تبقى يتفلوسع والصايم المولانا واحدين وقالينهم طوشني وقال واحد يتقرر عليك من عدرك انه بعد ما قدير وانت والصايم المولانا ان انت وخاومت عليه قبل وتقرع تقريع اكبر من تقريعته انك انت مولي شبعان وانت وليت ما كل سبة ياك تنعتن ومتنا الرقبة بك اللي انت شبعان من طاعة الملك. هو الشبعان بوكل دورت وحيطا عقبت وقذفن وتعود لي صواويط. واحد اخر بطرون وكارط وداهن ومعدل الوقت بل انت والبسترة عجي تعود فارقة ومعلى وطفيقة عنك ماشي ماشي تلقى قاع بطرون. ويقول يا غطي وان بطر اركب على صاري فيك اللي عندك الا صاري يوطى فيك مولا جي اكس واكس هو انت اللي راكب عليك الصخره مولاها ما يراعي فيك سات. ويني خرصك انه انك يا عند اخبارك متقطع انا واخبارك قامت تخرج من قدامه. خرص انت اللي تسهوت عينك انه هو مخمر به الوتر وانت مخمر بك اللي عبد المولانا وداخل اللي شبرت من الحلال لا يتشقلوا. إني توقف واحدين يرقصوا مخمورين أو طنت فيهم إنك ما تراعي فيهم تعال الفوق. قال مولانا إنهم إذا مروا باللغو مروا كرامة. إني يأخذوا على شبل العبثة والواحد مرقب رقبته المولانا إني العجلة هو ما يوقف فيها الناقصة. لكن لعد الواحدين إن هذا النوع من بنان فما نوكلوه وهذا النوع نكبر منه وذا الفراش ما نقعد عليه. إني تشوف أنت مليئة الباطل إنك أنت العجلة قاعدة تسول عنها. وني توقف المرأة المتبرشة الكاشة عنها نعتلها انك شكلها قاع ما تخرصوا. لكن اذا العبد الموسى عليه السلام اني شاف عليها ثلاثسات ومرتزمات قاسهم يصورهم يدور يمرقهم يضيقه ويتعاون معاهم وبقية في العليات اخرات المتبرشات خلاهم ذنب اني يظل الصد ديمقراطية والمساواة اني يخلو. هذا قال مولانا جل وعلا يتكبرون في الأرض بغير الحق. الله أكبر. قالوا يتكبرون في الأرض عندها شرط معناها إن العود يتكبرون بالحق مش على طولك رقب رقبتك ما عندك مشكلة وإن اللي قبال حين عليه الشريعة لا يتكبرون في الأرض ظلما وعدوانا. وأما يتكبرون بهم اللي عندهم الحق وهذا والي يسوي يختار ونعطونه مثل الرقبة لك طاعة لله. ظاهرك التكبر وحقيقتك التعاظم على أهل المعاصي والتواضع للخالق جل وعلا. يتكبرون في الأرض بغير الحق. قالوا ينثمن أنك إني تتكبر إياك ذراعة أهل الباطل هم الواحدين في قاع. قالوا موريتاني تقع بيك أستاذ لقان واد لقان ملايكة ما يشوفوه قاع. أنت زاد متكبر بالدراع هذا مخلوق متكبر قاع به عظمة الملك وخمره مولانا لهم الصنة الهاد ينعاتلهم القوة وينعاتلهم الخمرة الفوق الفوق كانك متكبر وانت لا منعاتله الباطنين العينة تقامات عدر بيش. الله أكبر. لن يلا تعين فيه انت قامات جي ماشي لا اطرح لك ماشي ما تقبوا قاع. لأن الله تعالى ذكر يتكبرون في الأرض بغير الحق ففهم أنه يتكبرون في الأرض بالحق لا لوم عليهم ولا تهريب. ولذلك رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة في غزوة من الغزوات جاي الكفار له يتخابط معاهم عاد يمشي يتبختر ولا كين يتكي على زر العربي والعسري وكين نقع على قه متكبر مخمور. خرصوا الصحابة قالوا أمنا دي يخوتي دور جهاد في سبيلهم قطر القطرة. قال والله إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا المقام. قال هم الله يد القوطرة ذي العجنة من التكبر والتبختير والعجب ألا شيء يكرهه الله. يا غرب ما أن المخلوق يدور به نعاتلهم أنه ما قوى يديروا في يمشي عاد قاع يرفع الله بها من درجاته. الصورة صورة تكبر وإعجاب وعجب ولكنها عند الله تبلغ مبلغ المقامات العليا. الله ما فهمتوا. إذا التكبر اللي يعود على الباطل يعود ما كيف تشي تكبر عليهم حق. قالوا على أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أم المؤمنين على أنها لما جاءها أبوها سفيان أبي سفيان أبو سفيان إن ينشر منت أم حبيبة وهي زوجة رسولنا صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أمورك اللي في الدنيا لا تعود دار فيها الطيبات يروح إلى الطيبين والطيبات يروح إلى الطيبين. الله يا رب ارزقنا ذلك. تعود دار الذي يحرك فيها لا الطيبات ولا المجمع معها لا الطيبون. دار كاملة كيه قال مولانا فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. دار بعد إذا نظر الله إليها ما فيها شيء شق. الله أكبر. نمرة معدلة اللي قادة تعدل والراجل معدل لا يروح ويمساو ورب العالمين ينظر إلى الدار المتقيدة بحدود الله والخلق لو خرمطوص على خير. ام حبيبة ام المؤمنين جاء ابوها مسافر ابو سفيان يكسع رجال كافر وجاي داخل المدينة الليل ودور يكار ويطرح شم الاسئلة عن نفس السماء وشم المفاوضات هو كافر وهو عايد عمدة عمدة المركزي لمكة وجاي مسافر على المدينة وبرك عند منته مين جاه وهي ام المؤمنين زوجة رسولنا صلى الله عليه وسلم مين برك عنده قالوا لا لي جوده هي تكلها قاعد مثلا هي طارحه شي كي نقولوا لي ويش واصلا شي بالك تنشر النبي صلى الله عليه وسلم لا حقولها كان مطروح ما هو منشور بالحال قام هو تري يقعد عليه لا ينفط فوق يا من اخذ شات شاكلته عنه الله اكبر جات حاسته عليها وطلعت وقاعد طرحت له ذمت هو رئيس معدر نوره ابو سفيان والتكبر فيه لاخي القاضي الحق يتسع مثل كافر ولا يترفس خاف راسه لا يرفه ويكمل إذا هي من تنات لا عنه فراش عادي قاع ما هو جديد ما هي مخليته يقعد عليها يا أخلع وهي من تولي خلاقت منه ورابية معاه عاتمة قال لي قلت لك نختار نسولي أرغبتي بالفراش عني أم رغبتي بعلي فراش أنت يا مكبرتيني على الفراش ولا مكبر علي الفراش يا هاي الله قال لي الفراش طويتيه من قدامي مستخسرتي فيه ولا مستخسرتيني فيه الدور يا هديريني فشي اكبر منه واني قاعد قديانا ما يقعدوا عليه والله قاعد معدر فيها شبه مني وبالتالي ابوك ما يستحق قدر هذا كانت ولا الفراش ورسلت لموتة ما تقدري لانك كافر احنا هذا ما نصلح العود صحابة هذا النوع من الاستعادة هذا النوع من الاستعداد للصدق والقوة في الله حتى من امرأة امرأة قاعدة لأبوها قادم عليها خاطر تطوي عنه فراش النبي صلى الله عليه وسلم لأنها لا تحب أن يرى الله أن يرى فراش النبي صلى الله عليه وسلم قادر يكافر دارها هي فراشها اللي عندها إن الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات إذا فيش ما يقدر يهدر وبش أيكم أخي جاء أخوه فاسق يكون دار يحوز على اللي عنده من شيكان ويلي ويشصره وما يصلي قاع ومع ذا يشر له يلي وجهه ويشر له السجادة هو ما يسجد يا ويطرح له آلات ويطرح له المصحف وهو المصحف ما قد خرصه لا إله إلا الله لا يدخل جنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر عرفت الكبر عرفت قدره تقريبا وعرفت أنه في تفصيل تعالوا بنا نتجاوز هذه القضية وقبل أن نتجاوز هذه النقطة قالوا على أن الكبر كافي من ضرر على أنه أول معصية ظهرت في السماء الله أكبر لا إله إلا الله قال مولانا لله إبليس أبى واستكبر الله أكبر هذا ما خطير ما دام إبليس سبب عليه اللعنة هو الكبر والحسد كافي عقبات قالوا على أنه مخلوق ما يعد متكبر ما أحجم مولانا عين وقلبه عن شيء قالوا الحقيقة ما تعرف انك ما يعلم الله تعالى ان قلبك مصرج من الكبر ما عدت الحق ما فيه تفطن الله اول عقوبة من اول عقوبة تعاقب بها مولانا يطفي آن بور قلبك ما فيه تفاصل الحق ولذلك يقول مولانا سأصرفه راني مين يخليه يستهدف سأصرف قول عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا يروا تنعثوا الدليل وتنعثوا الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا به وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا إن المتكبر لا يهدي الله قلبه للحق ما دام متكبرا ولذلك قالوا على ان كافيكم من التكبر ان رحمة مولانا ما تتحملوا قالوا لك الصحابة انها ننجي تسبل في ظهر الكدية والبليدات الراقبة كاملة لان الصحاب جاية من فوق واول شي يسبق فيه البليدات الراقبة يا غار بما ان الصحاب رحمة مولانا ان رحمة مولانا ما تتحمل شي راقب الله اكبر تقوم قاضة من ظهر الكدية تلوذ البليدة قاضة وني توصل للتراب يتم الماء يلوذ البليدة قاضة من ذات فلا يثبت الماء إلا في أخفض وأقرق بليدة وقض بليدة لأنه رحمة الله فلا تتحمل التعالي والتكبر حتى رحمة مولانا اللي صحاب تهرم من بلايدة كاملة لنجل اللي يطيح على الكذية تقوم قاوة اللي تجي على العلب تلوذ البلايدة تشهر الدور بلايدة قاوة فلا يستقر الماء والله ما تعود على وهر راجل لا بد من تلوذ ولا تقبل تهنة في بلايدة ما هنين يصدوا عليها الطرق الماء خارجة بلايدة قاوة وما حدا جابر بلايدة قاوة يتم يبحث عن هرمة لأنه رحمة من الله إلى الخلق وما دام رحمة لا يتحمل المرتفعات إذا التكبر يمنعك من الهداية والتكبر سبب للخلود في النار والتكبر يدي لرقه ما ترى يستوعب والتكبر يمنعك من جوار الله في الجنة والتكبر هو سبب لعنة إبليس والتكبر هو سبب طرده من جوار رحمة الله ومن جو الملائكة وبالتالي المتكبر لا يحصل على خير في الدنيا ولا في الاخره. تو ما شفت واقي الناس اللي نعودوا الناس راكين تعود دائما وتاتى الزينات اكثر فيها عفس دهات. الله اكبر لا اله الا الله. وقال اللي يعود في عفس دهات تدرواها. لا خاصه تدروا طرق خلي المولانا تلحق مدى حفراي تدروا هون عدل حادث. والله ان عادت منكوت عينها وكريعها يولع وواقفها من نورة خاسرة وطايح منها قاع مع الصنديق وشاكلتها خاسرة ودفتها ما توصل اطول تتكركر بيك وني تركب فيها لا تحجب قاع هي ليك ما لا يصبتش. الله اكبر لي متعاد مع التكبر لان فيها ما قد يتكبر وهي ما تتكبر ويعاد فيها متواضع كامل ايوه بسم الله مدريها جيمي. كل ما كان شي متواضع يعود اكثر بركه بعد عن خط والله ما فهمته. ولذلك عادل يسامح حد واقف ما هو قريب من مولانا وني يحكم ركابه تم الله خاصه شي وني يوقف من الركوع خاصه شي يعني عنده من يبرك وعود عاد متواضع المالك الملكيش الحديث يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. عند من يجي التواضع يجي الخير وعند من يجي التكبر وراه الحرمان والمشات. ايه وعدنا قدر نتخطى والتكبر لان عرفنا انه خطير. التكبر خطير. تكبر أشعرنا الله منه أشعرنا الله يشعرنا متواضعين للحق ومتكبرين على أهل الباب. أو طيب تعالوا لنا للقضية التكبر عرفنا أخبار تعالوا للعشب. العشب العشب المخلوق اللي معجب بنفسه وطرحوا له العلماء قاعدة زينة زينة زينة اللام اليقوت. سألنا الله يفقهنا في الدين ويعلمنا التوي ويرزقنا الاتباع والقبول. قالوا ما الفرق بين العجب والتكبر؟ قالوا متكبر معناها معجب بنفسه والعجب هم اللي معجب بنفسه تعريفهم لا متقارب. قالوا ولكن بينهما فرق دقيق فالتكبر عادة لا يقع إلا بين اثنين وثلاثة وأربعة وأما العجب فقد يقع لك وحدك. الله أكبر اللي كنت عود في الخلوات تتخرص ايه لبستك زين ولا هو انت قلت انا ما كيفتش انت وحدك في الخلوات يا غير التكبر لا بدك من حد تتكبر عليه تعود في الخلوات تكبر على جدور. قال فالتكبر يقتضي متكبرا عليه فعادة ما يجد يتعاظم المخلوق يكون فمشي تلازم معه معدل معه نوع من التنافس وبالتالي يكبر عليه في نوره. واما العجب فقد يقع لك في نفسك وليس معك احد والتكبر لا يقع الا مع الناس او مع المخلوقات بشكل معين. قالوا فبينهما فرق في المدلول معان انك ما تجي تعود معجب تجي تعود معجب بنفسك والله حالي فيك والله كذا هاي خلي يا غير متكبر متكبر على من انا قال لا فدرك وخلوات ماذا متكبر به متكبر عليه. لا بد في التكبر من مادة الثلاث معاها وبينك معاها معاني تسابق معاها. وأما العشب فقد يقع لك وحدك في نفسك يقع لك في مسمى ما عندك علاقة بحد. ومن هنا افترق أن يعجب. قالوا أيهما هو الأول؟ قالوا عادة يعود الأول العشب أن العشب سبب الكبر لأن الإنسان لا يتكبر إلا إذا أعجبته نفسه فظن أنه خير من كذا أو أفضل من كذا. زل كبره ولد ولد ولد عايز خلاه العشب تصير عنده. أن العشب أصل والكبر فرع عنه تابع له عادة. أهمت إلى هندسة الله ما أهمته عادة حد ما أعجب بنفسه ما ولا يتكبر فيه ما هو حاد مش قاعد يكبره. يا غيري لا دخله لإعجاب بنفسه وظن أنه كلا بدأ الكبر يدخل في منطقة قلبه. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات: شح المطاع وهوى المتبع وإعجاب المرء بنفسه. الله أكبر. ثلاث مهلكات: شح المطاع معناها اللارقاج بخيل حريص ما قد ينظر منه خمسة، وهوى المتبع معناها لا ماشي على عرضه، وإعجاب المرء بنفسه معناها لا ماشي تخبطته. لا ماشي يأخذ زينه الشيطان وزينه نفسه جيمات. إذن العجب أصل الكبر عادة، والعجب شعور الإنسان بعظمته لشيء ما. مرة يعود معجب راسه نتيجة الدرات، ومرة معجب من نفسه نتيجة العائل، ومرة منطر، ومرة بداره، ومرة بقبيلته، ومرة بكلا. أسباب العجب لا تنتهي. ليلة تخمر العجب في النفس تولد منه الكبر. واضح الكلام؟ ولذلك هما سنتين خلطوا في ابليس. قال له عجب بنفسه وقال اشره معنا بأمن اخباري واخباري من يحضر معي ادم الارطار يامس وانا ما كذا وانا ما كذا وانا ما كذا. والله هو المخلوق ما جايز له حتى انه يعيد نوعيكم المخلوق ان يعجب بعمله ترى تلي يبطل يعني. الله اكبر. يبطل به الياش. انت معجب باش انت ليارتك تعود معجب ان مولانا معناها انك تعود العجب بدل ما تتعجب من نفسك تعرف انك انت مالك معدل راسك انت عاطف لك رب العالمين. وبالتالي لعل يسيسروا منك تكيس وتقدم معك كانوا يزيدك. الوقاف هو لله المثل الاعلى. هو الانسان في الدنيا كي الوقاف، والوقاف اللي يتم يتقدم مع مولى البوتيك يخليه فم ويزيد له الاخلاص ويرسميه ولين يعدل شي ما هو متوافق معاه ويصرف ملكه ما هو بدل اللي انقاله ينفع. والله يا حاج الانسان خلق مولانا في الدنيا واعطاه من هالشياك يعدل في ذا اللي انقاله اللي يمشيه مع الطريقه يزداد اخلاصه ويكبر والى نسره يتم لا يخلص ولين يتعاقب مع الطريق ينصال ينصاع ويحقر به به اللي لن يوقف وما التزم ذا القاله. والله ما فهمتوه. اذا العجب مهلك هلاك. اعجب بنفسه لك ولا تخلق. يقال يقول جنون احد شراح الخليل من محشين على شارح الزرقاني عبد الباقي قال لان في عالم صالح حكايه باطه تعاونكم في الروايه مستانسوا بها ولدي اللي قاعد امثله في هذا ما توفر. قالوا اعلنوا نقط مره عالم من هالعلماء الصالح تم راكب في البحر يمين قال بينهم على راسه انه لباس به انه هو فاهم الشريعة لباس وهروا اللي دخلوا من ذاك عرق دخلوا ريزوه العجب اعادنا الله وعصم نفوسنا مما لا يرضي واعاننا على نفوسنا بالتواضع لما عندنا. كنا بعيس يا غير كافي من فضليته إني يفطن الراس ودخلت عليه القوة يعود كيه من البرود يقول ما قفل وقفل عن القوة الله يقيم نهده يقفل عنه يعلى تجرل البلاء يقفل. قال على أنه مخلوق هذا أنه أروخ طرب باله على أنه لباس بي يعرف الشريعة منين. هذه الحكاية قلت لكم ملاها يا واحد يقول لي شنه الدليل نقول الدليل قال هذنا في الصالة معاي ما لي زايد هالك على هذا والعجب بلاء. قال على أنه نينا قال ذا الكلام قال بينهم عراس وباط انه كذا كذا انه تم ان الرقبة الحوتة من البحر راسها. الله اكبر يا اله الا الله. حوتة وانطقها الله الذي انطق كل شيء. الله اكبر يا اله الا الله. انه قالت له ايه انا قالت ان اختارك يا رفقيه نسولك عن حكم حوتة عاد تسول عن الاحكام وريتاني يعرفوا الحوت لا يمتكن يا غير حوت يسول عن الاحكام من الحوت يخلع جات اختي تستورق عن الحكم قال لي تفضلي ومعدلها حوته قاعد تخلع اودي لا يتسول عن امي اللي يضعوا الله في الطهاره والله شقري وطهاره الحدث والخبث لا يقع لا يتسولوا عن مساله نازله قاعد في الشريعه ما قصنا به قالت له المراه الله يرحمها بالله الا عاد كان المراه يعود كان متزوج بها راشد وتم العياب الله لي مسخه الله الله اكبر تعرفوا معنى المسخ شنو المسخ معناها لقيها تبدل عاد حشره الله اكبر والله تبدل عاد بقره الله اكبر والله تبدل عاد كلبه الله هذا يعين عينكم يخري هذا الخمسان كليله اللي يعرفوا موريتاني فيهم اللي يقول لك كليله وفيهم اللي يقول له خميس قال بعض المفسرين انهم بقيه من امتي اصحاب السبت الله اكبر والمولانا قال لهم كونوا قرده الخاشئين الله اكبر القرده القرده احنا معديها القراد وهي الخمسان كليله قال بعض المفسرين اعلنهم بقيتهم هذا اللي عندنا اليوم في الكذب وفي الغابه ولذلك انت لا تخرص الواحد منهم له فصول وفي ياسر مارتينيسا من جهه بهنيس ومن جهه رجل وقد ثبت عن رصدنا انه في اخر الزمان الناس اللي تترهول وفاتح اردينهم القتال ان دور يتموا واحدين منها يصنطروا ويشربوا اللبن ومخرفين ان يبدلهم مولانا شم الاحجار والله شم الحلو هذا لا هي عقب يخلي في اخر الزمان انهم من شدة بغض مولانا للهمتة ان الناس اللي تصنطروا مضطربة به ان يعقل في اخر الزمان يبدلها مولانا حيوانه ورعاو يا شرفت البن وهالخريف ارعاو يا اهل الطرب وهالموسيقى وهالرقصات ارعاو اسمعوا قالت له ما تقول في امرأة موسيخ زوجها الى حجر او الى دابة حيوان ما عدته لما قالت له لا تحول مولا خيمتها عاد حيوان كي عاد اودش والله عاد شمل والله عاد عتروس شنو عدتها والله قاعد تحول وعاد حشرة والله صدراي حار للعالم ما هو عنده في اي كتاب ولا هي مسألة قد جابوا عليها التخمام سكت عنها ما تعرف الله قالت له انت ما عرفت الإجابة قال لها ما أنا قالت له انا نجاوبك إن كان مصيخة إلى حيوان تعتد منه عدة الحياة إلا مكي المرأة المطلقة تصبرني تطهر ثلاث مرات لأنه ما دام على قيد الحياة يصد راية خضرة معناها أنه قد يعقب يرد مولانا بشرة ونلعود قالت له تحول إلى عاد مثلا العجاب لا حجرة فمن سنة الله أن لا تتحول الصخرة إلى إنسان الله أكبر قالت له يعتد تعتد المرأة منه عدة الوفاة لأن النوع شكله ما بده يرجع الله أكبر إني لعاد مولا خيمتها تحول إلى حيوان فعدتها عدة الحياة معناها لا مطلقة وتوب ولعاد العياذ بالله الزوج يتحول الى حجر فان الجماد ما في العاده انه يتحول الى انسان ناطق حار في الاجابه عاد قاعد يبحر كانوا اغرب عنده اسئلته والله اغرب كون انها حوته تسول والله اجابتها الفقهيه ان اللي تقول امه اللي واضحه دلت قالوا لي رجع الراس وقال انا بي اللي اختار بي اني لباس بي وفاهم وامتحاني الله ابن الحوتي قد بين لي على اني انا قاعد مدته مستوى ما حول امي الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله وهذا هون دليل دليل دليل على ان العشب انه حال الله اكبر تعرفوا عنكم ما هو على ظهرته بعد هذا ما هو في ذا المقام يا غير يقع لغير النبي صلى الله عليه وسلم فيكون عشبا قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الوحي اللي متالب عليه وانه خارقه مره جاوا واحدين وقالوا له خبرنا عن رساله نختاروا وجاوب عليها خارقه الشباب قط ولودروا ومشى مهاشر ومشى قاع وتخالف يقرا لك دعاء لكذا الشباب نختاروا تعطينا اخبار عينهم عليه الكهف وقيل قاع انهم سولوه عليه رساله رجلهم قالوا له بلغ مطلع الشمس ومغربها هذا الراجل شنو هو ورد علينا اخبار وخالف شين قال له الروح نختاروا تعبرنا عن هي شنو وخالف الشباب يولوا بدر وما نعرف منين استقر. اختاروك تخبرنا. قال لهم سووا خبركم غدا. عامل على الوحي وظان اللي مردان لما الشعر طول. قالوا فحاسبه الله لأن القضية ما قال إن شاء الله، وكان عامل على الرواية وأننا جاهز، فحبس عنه الوحي 15 يوم. الله ما يسرع لي الوحي قا. اتكلم منهم اولا وجاهز متعود للوحي من مولانا يصب عليهم ويقول اخبار دار البرا تمني ما كان يجي القران. قالوا عنك لا تعطي النوع من الالتزامات من الشك، ولا تقول ان لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان شاء الله، واذكر ربك اذا نسيت، ولا تفتح للمجال من الشك من القطع على مولانا ارعى. ولا فهمتوه ولا ما فهمتوه. أيوة النقطة الثالثة شنو؟ الرياء أعاذنا الله منه. أعرفنا الكبر شيء أما، وأعرفنا العشب شيء أما، ما هو الرياء؟ الرياء من الرؤية. الله أكبر لا إله إلا الله. من الرؤية معناها رجاجي عبد المرد به اللي تخرصوا الناس، والله فاطر إنها تجد تشوفه في بعض الناس سائلين الله يجيرنا من ذاك. يعود كان له ما لما كان مصلين ينقال ورائي هون واحد من اهل الخير وك الله اكبر الله. انت يا عماك انت تصلي هنا هنا قاعد حق الله وهي يفصلهم جايين واحد من اهل الخير يقبض تسبيح عارف من عد واحد ومنين يفصل لي رواقي جماعة بيناتهم ينعثرهم على انه قاعد شاعر كبير يتم الفم ولا يحرك هو يقعد اللي يقول قاعد المراد ما يعرف صب لها يقرا يعدر انه يترك كتاب الله وانه قاعد شنو الطاعة كاملة تعدل من أجل أن يراها الناس ذلك الرياء. الله أكبر. من أجل رؤية الناس فالعمل لأجل الناس رياء رياء. وراءنا الناس فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم إن دارف لا يحت ويل. ولذلك المرائيات يوم القيامة يريد عملا صالحا فعله فيقال له لا اذهب الى من اشركت به مع الله هو الذي يعطيك الاجر. الله اكبر. انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الله لا يقبل عملا وحضرت فيه مخلوقات. وهنا حار العلماء حيره عظيمه. شفتوا انا قاعد معدل عملي دور الناس تفضلوا والله والله قاعد كان معدل لمولانا. هو الحالات متعدده. شوفوا مره يعود قاعد معدل الطاعه اللي بها الوقت، ومره يعود عدل اولا لله تم في نقر المسجد يصلي ركعات طوف يعني نحس بحد من اهل الفضل والله جماعه جايته طرف صلاته شيء من ترتيب ما كان معدل. الرياء طراء وبدايه العباده مخلصه. الله أكبر. خالق من الناس اللي عدل الطاعة ونين فوت عدلها هو اللي عاجبته لا قاعد عجب ولا عين عليه. إذا خالق رياء من البداية وخالق رياء أطراف أثناءها يا والله ما أسمعته. لكن اللي منه بدايته اللي فطر أثناءها حاروا فيه العلماء. قالوا واحدين ما دام أسسها على الإخلاص المخرص اللي البداية إذا تبدأت عبادتك تريد وجه الله ذيك الخطرات اللي طرافك وانت من نفسك ما انك راضي بيها محارضها ألا تبقى لك محتفظ لك في البداية تعود اللاكيه مثلا البنية المعتبر فيه اللي البركاية التحتانية الأساس لأنك أسست العبادة من أول يوم على التقوى وبالتالي ذاك اللي يطرانك من خطرات ما دمت رافض عنك ما أدري يضرك. فهمتوا المعنى والله ما فهمتوا. لأن مولانا نتلاه يمدح المسجد النبوي قال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم فاعتبر أن العبرة بالأساس. قالوا ما دمت أسست العبادة ودخلت فيها مخلصا لربك فلا يضرك الخواطر تطرع لكرياك ما دمت تدفعها وترفضها. فهمتوا. قالوا واحدين اخران من العلماء ايوه ومن درس صيد عاد اطرع عليك في النقر. قالوا ما يضرك على القول الجنة. قالوا واحدين يضرك بقى لان مولانا اطرق قال من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك ولم يشترط شيئا في البداية ولا في الوسط ولا النهاية. قال لا يشرك معناها ما يعود عند قصمه مولانا. تبارك الله وماذا فهمتوها لما فهمتوها. قال ايه؟ قالوا خلاص لا يشرك واطلق، وان الشرك منهى عنه، وان الرياء شرك. اياكم الرياء فانه الشرك الاصغر. والرياء ياكل عليك الحسنات ما يخليها، يفسد الطاعة. والله ما فهمتوا. اذا الرياء كون انك تبقي طاعتك وتعود مثلا تشوف الناس والله تعلم بها لو انت تزيد بها تنقص صرعة. قالوا الصن ثم افتي تو معايا، قالوا ثم افتي مرة عود الطاعة قاع هما كتعدن المولانا يا غير ام اللي بيكار وجيه وجوهم الا قال عليك تعدن هالسالك انك لا تترك الطاعة عن الشيطان. مرة يقول لك لا تحدن الى قدام الناس لعل عود داخلك الريان يكمل اللي قنبولة لا يفجر فيك الشيطان. الله اكبر. الى قال لك شو هار وقي حاضرين وحاني الناس تمشي لكن دور يوكل عليك الوقت. قوم لا يمنع عقلك، قوم وصلي، ولكن اطرد عنك الخطرات وادي المولانا ذيك العبادة ولا يمنعك رؤية الناس. ولا طل يختار بيك فاثناء العبادة لك لا يصدك الفضلك عنك ولا يضرك، لان مولانا مطلع على نفسك ويعلم حقائق النفس وخواطر هذيك الافات اللي تجي. انك اني يتعدل العبادة من اجل الناس رانا قاحلي، وني يتعدل العبادة المولانا ومدخل فيها امال للناس يعود العمل عاد فيه الرياء ويخلوه. وواحدة منهم أرخص هيك اللي معدلها قاع على دار الناس وصلي من أجل الناس، هل يصيفة المنافقين وراءنا الناس معدل القضية بيك الناس ووقتها ما يحلق مالك مصلي، هذه العبادة لا تقبل قولا واحد. إذا أنت صعدت العبادة يا غرم اللي فخلاقك أنك تزينها وتعدلها بيك الناس، هذه هي لمحل النقاش. ولا شك أنها يخشى على مولاها يعود العدل إلا خطبوش من الجاز ما فيه سبه. تعود الصورة صورة العبادة يا غير مولاها انبرتي به اللي العد الموصل اللاكي رج ما تضيع وكي هم اللي تلفهم ما فيها ريزو ما تلفن، إذا هي عبادة ما فيها الحرارة. فهمت ولا ما فهمت؟ ومولانا كافي اللي قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون. انتهى. الله يلطف. يراؤون معناها زاد يعدل ويدور الناس شوفوا يرائي بعملي معناها يختار نعطل الناس يكانها تمثل كذا. وهذا خطير يأكل العبادة ويفسدها ما يخليه. أيوة قال العلماء إن الطاعة إلى أت طبعا معايا الرياء خارجة مسألة حكمة أخته شقيقته والله قريبته من قريب كثير من نصرك عود يعدل العبادة غير عنده فيها غرض. وهذا قاع موضوع إن شاء الله ربما نبسطوه نفصلوا فيه أكثر إن شاء الله بإذن الله تعالى في الدروس القادمة إن شاء الله. على كل حال الإخوة شاروا لأن الوقت انتهى، مازال لك مستقر لا قدر نعدلوا فيه الدعاء. وبالتالي ما أشوف شوف سبحان الله الوقت وقت غريب إلى جيتنا هنا وضح لكم حتى يتكل علينا الوقت. ولما اللي اختصرت لكم حقيقة عود في قلبي ما يفهمنا بالشكل اللي يا الله يفهم بيدي حنا الليلة الحمد لله واصلين إلى الدرس 12 من السلسلة ومعاذا مازلنا في المقدمة قاع ما فينا قضينا على الكتاب الباب مازلنا قاع الله في البداية نتحزموا مادة قاع الله ما تفوت الدقيقة وهي تحزم. الله يحلم الشر. إذا إن شاء الله ليت غدا إن شاء الله نواصلوا مع الراجل مين كان الله تعالى ينفعنا بما نسمع وما نقرأ وما نعلم. موريتاني ما جايت الأزمة من يجهل اشهد ليك معناها ما خاصرها العلماء مليان منه ما في الحمد لله منطقة ما في عالم كافة رقبت وإذا عنده من العلم يقسم على موريتاني كلا يجبر منه قرعة كبيرة يا غير الناس تمثل من العلم يا غير طافي ما في ريزو والقيم ماشي والتمهية تعصي والناس تعصي ولا في رقائم يعموك هذا حد له يقول الواقع اللي هم على موريتاني. نحاول أنا نقطر لكم إنين نقطر لكم يعطي مولانا من فضله وإحسانه يبدأ مكينته تدخل الحرارة ويبدأ عادش وليالك أن يرشع المرابطه القراء له عاد ما قد يسكت على المكر ويبقى طالب القراء شاب فيه ولن يرجع الفريق له الفريق شاب فيه ولن يقعد مع خيمته له شاب في مولاد خيمته انه مات له بصورته. وهذه هي الهيئة التي كان يربيها عليها رسول الله صدر مصحف واحد يتبرى من عنده مزار شيء يقولوا عياله إن الرجل قد عاد إليكم بغير الوجه الذي ذهب به. هذا الرجل تغير من وراك واللي منكم لا يصدق بينه وبين الله يعرف انه يمشي متأثر ما كان متأثر منهم خلقه. سائل مولانا الصع علماءكم وفقهاءكم والناس منكم المعاندة والحسودة ان مولانا يكتبها عليهم سعادة ويشكمنا بها، ان مولانا يكتب عليكم لاكم العناد والكبر وقلة الاعتراف بالحقيقة، انه يجعلها عليكم سوءا حتى تصابين خاتمة. اللي لا من العلماء ذارب ولا من الاولياء ولا من الصالحين وهما يعرفوها ودحدوا بها واستيقنتها انفسهم. هذه الطبيعة الفرعونية ان مولانا يضاعف على رقاب اصحابها من تلقاهم سوداء مظلمة عند لقائي، والمولانا يفضح أصحابها فضيحة لا يصبحون مع هاربة ولا يجب. هم يعرفونها يعرفوها في عيالهم، والله اللي منكم صادق اللي تعود لمرعاه تبدل عليها الباسة ونسقيه العنقى الشاب فيها هي لماذا وداخل الأعلام من الدروس. وليالك اللي تدخل علي عالم هون داخل عليه درس من الدروس له ولك ووجهه يتغير. لماذا؟ لأن لا يقر العيال وأولاده منات من نور خلقه الله ما قد قال منه حرفة. وخايف المرأة لعلة بهنة صعيد تعدل عليه القلاء. الله يعمل ما يخزين ولا يبلين. هيا ومع ذلك مبركين ما فيكم ما أحد يعترف بالحق. واحد يقول له ما كذا يقول احنا هذا العلم الذي اعوذ النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ يقول اعوذ بك من علم لا ينفع. علم تعال لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، واعوذ بك من هؤلاء الاربع. هذا كان يتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق عنده علم يغير من خرص فأعمال له لا يولد له خوفا من الله ولا ما فائدة هذا العلم. قالوا من العلماء في آخر الزمان ينتشر العلم يغير تقل الخشية من الله، كما في وطأ مالك كثير علماء كثير فقهاء يغير قل المولانا فم انتفاع. الصحابة ما كان عندهم من الصب الصب الصب ما هو عندهم يغير نافعهم مولانا بالكلمة. لا اله الا الله. يقول كلمة تمشي مع الواحد، يقول كلمة واحدة ينفع مولانا بها تسقيه مدة حياته. لكن الورقة المعلومة ورقات ما تجي في ياتي. الله اكبر. الله يحلم عنا وعنا. ومع ذا علماءنا كلها ساكت. الله الحق. ما في واحد يعترف بالحق. حق الله. وعليه تعدى علي انا ما رجعت للتدريس. ولا فترة التزمت به ولا نحلة. هذا اللي مسجل الآن استثناء لأخباري ما حد دروس وقتي جايب عليه الموجة خليه يسجل وينفتح للمسلمين. إياك يوصل الهش من كتبها موضح لها ما تيسر بالدليل من الكتاب والسنة ومن فهم العلماء. وعندما نميل بيكم إلى التفسير لابد من عودة نرفع عنك ونخليكم تسجلوا فوق وشيشكم يعودوا كاملين مسجلات ما خاصهم الباتري ولا خاصهم قاعشي تبلغوه لمن بعدكم. الصحابة كانوا يسجلوا فروسهم ما عندهم مسجلات، لا تطبوا روسكم على المسجلات. عودوا كاملين حملت شريعة مولانا. الواحد منكم من يسمع كلمة حق يقوم مطرطق بها. وأنا نعرف فايدة التسجيل، فايدته المادية وفايدته المعنوية وفايدته العلمية أنا ماني متقشمي فيه يا الحقيقة. وفيشني للخارج الموريتاني حقيقة، وفيشني حقيقة. أعلن نسيين قالوا لإخلاص في المناصرة قديم مولانا شي كامل الدعوة اليابسة إنها بلا أنصار. لو أطلق بوتاتي وعندي الأموال يعود الله شتو والله إلا حق الله. ولذلك أنا أتمع عندي شيء عاد اللي يجيني إلا الفقراء والضعفاء والمساكين. الناس البطارين بها اللي ما هم شي متعشى به ولا متقدي، ما عندي مؤسسات ولاني مرتبط بالهيئات ولا ما كذا جايها إلا مخلوق ماشي من عند أهله مقتنع أنه يدور يسمع كلمة حق. عارف ما هو الخمسة موريتاني ما شو تصفق الأولياء بهم اللي عندهم الهدايا ولا يحضروا فيه، وتصفق العلماء اللي منهم عنده شيء. يا غير اللي يعود الدعوة اليابسة تذردر الناس تذردر. ولذلك لو عادت الدعوة اليابسة قابلها أحد من الموريتاني تعود المناب الله قال بها ترفض قاع الناس، عود الناس تستحمى لها غير عادت يابسة عاد كلها ما شعدرش منهم. ولذلك أغارك الدرس من عدلكم بين المغرب والعشاء تعرفوا وساوشنهم بي اللي عارف ان مخالقين يتعارض لهم الدنيا وحضور الدروس لا يتقدم الا الدنيا. حتى عدلوا بين المغرب والعشاء ياك الناس اللي من هوا اللي عينيه بالصهم اشطال كانوا في الليل قد يفيق على شيء، اما في النهار من الله يجي مولا الوظيفة يجيك شر وظيفته مولا التجارة قاي استجار. وإحنا موريتاني حدث الله يجي من الدين يابس يخلق مهانة ما أنت الليلة الأولى يقدوا يشوفوا اثنين وثلاثة ولا يخرب في زردار الناس. ولذلك اللي يقرب العيد نفطر نمسيد نص وما ترفم هذا بالتشريبة. موريتاني الدنيا الدنيا فيها ما تتحد، وبالتالي حد يعرف ياك يمشي على راسه بالشور ولا يخادعني حد. إني يبين لي مولانا ويظهر لي بالبرهان الواضح يعلم الله تعالى أن يجوني شم المخالق دمعتهم سابق كلامهم. الله أكبر. ويعلم الله اللي قد جاني واحد من التلاميذ وقال لي يا فلان رفعت عنا هيبة الإسلام، رفعت عنا هيبة الإسلام بعد توقفك. قلت له كيفاش؟ قال لي كنني نتكلم مع أهل الباطل يهما هايبين لكن المرقب عليهم لو وحاسب انك انت دور تعلق على مولى المنكر ان يدخل في جفته. الله اكبر. وله يبين حقائق ان ينفح قاعد في داره وتمور طبايع الناس اللي كلها عود مختزلات عود فيه المارة. وهذه الدروس اللي تبين ان حقائق الناس ما تقرينا الشريعة وحدها تقرينا حقيقة اللي مولى الباطل يدخل في غمده. ثم لا تعرفوه تشهدوا عليه يا غير حلالكم تعترفوا به. قال لي عنده من العلم بأنك تتوقف تعالوا له يلعبوا على رؤوسنا الماضي. واحد قابلينه بوليسي هينوه زمن الاعتقالات قالوا انت لي اسكت فلان شو تكلمك انت اسكت ثم لي اسكت فلان. قالوا مترى لا هي ولا يجادلهم قال لهم العدو اسكت خارج الوحدة انا خلايا ما اسكت. قالوا له اسكت الصفنا تعرفوا انتم اني امان وصبه. ويعلم الله يعلم الله اللي قالوا للسلطات بعضهم سنيهم مسؤولين كبار قالوا لي وقتك تتكلم ترى يثوروا علينا الناس كلها يتعلموا لنا وعند من يفطروا لك انك ما تتكلم يعطونا العافية وبالتالي ما جاي للشر ما هو منك انت. الله يعلم اللي قالوا هالي كبار المسؤولين. يا غير احنا موريتانيين يقسم الحسد نجمه قد ابليس في الحسد قرعتها وقرعت ابليس من قد الا من رحم ربك. هذا يسمكم ما هو لا يعترف به لا يستذنب لا يتكاد فيه. يا غير هو يعرف لا يعرف زيادة. الله يحلم ان شاء الله ايش على خالي صلي وليه وعليه احنا متعاونين كاملين على اللي يرضي مولانا يا الله. وانا البيني معاكم الذي الكلمات اللي نقولها ما نعرفكم ولا كل تعرفون. الله اكبر. نجابر في بيت الله ما انا بداري ما يدخلها لقيت لا الله ما يدخلها ما نستقبل فيها اي رقه ما نفتي رقه في الدار ولا نفتيه بروهات ولا المكاتب. أخنا نعدل ونعدل وبيت الله نتبعوا الشهود كامل يكتشهد عليه الناس. نعدل الذي عدل الإمام لا قعد فرق عما يقعد فيها كان الناس كاملة تقول سبحان الله ولين ندخل الدار ما نعرف حد. وبالتالي ما في شيء مشهود ولا في شيء معدل بين السياسة ولا المشهد. وعليه يا عباد الله متعاوني إلين يفوت يظهر لي ويبين لي مالك الملكي يعلم الله ما قعدت في نقر ذا المسيد فما تسكت ذا عند الفم. البيدات اللي في المسيد سلمكم خلوا الطريق اللي أرواقيه اللي عند الفم يدخلوا الشهر ذا انتم لا تقول قول فم لا تقول قول فم ادخلوا الشهر ذيك المرات الله ان شاء الله يهدينا. هو البوقة هو مفتوح الخارج. يا وسلمكم كرنا احنا الوقت وكلتوا انتم ملوخة. لا تقول ياك ها من اللي يتكلم سلام يبا اسكت سلام اسكت الله اسكت يبا اسكت سلام اسوا اسوا ايوا صايب عدني وطولي الحمد لله يسلمكم ما هي مشكله لا عادي عادي تقع مالك الحمد لله من الناس اللي تعرف النظام وتعرف لك كنت شاكل من الناس الجديده اللي ما هي فاهمه النظام قال ايوا اسكت يبا انت بعد يبا بعد تعرف الحمد لله النظام اسكت مالك كيف الناس اخرين لي هذا اللي تراك اللي الناس الجديده اللي مسكينه ما هي عارفه عن النظام شو ايوا بسم الله هنا بدو على بركه الله افتح عبد القادر الله يختار الله يفتح له عبد القادر الله معد الحملة اللي منكم كامل الله يعد الحملة عالم انا بواحدهم من التلاميذ قاعد في زري ما هو صالح للدروس صالح الا للحملات عنكم اللي منكم لا يترشح اقبولها عبد القادر هذا واحد هون التلاميذ يقطع الصفوف وين قال عبد القادر ما هو صالح للدروس صالح للحمله الله اللي تجبر الحزب الجمهوري يقبوه له وين تقبوه الحزب الديمقراطي ده مقرطوه معاكم تلميذي هون قاعد حلايا صار ما هو ماشي على لا ماشي لا على الحمله بيركم لورا هذا الزمن لعل يغركم قولوا انت صاحب حمله اي وصلوا هنا بدو على بركه الله استغفر الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا